كما أن النافي لصفات الله تعالى كافر. هذه عقيدة ابن تيمية وعقيدة جميع المسلمين. تلك الفرية تناقلها الكتاب وأفسد السمعة ابن تيمية دهورا، اتهم بين المسلمين بأنه مجسم وبأنه مشبه بسبب هذه الفرية.